العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بصدد نبي الله شعيب عليه السلام يقوم في سلود رأي أصحاب الأيكة يمديا تزده نسجد markii uu nabigu tawxiidka kala hadlay oo aniga ayaa deecawidu risaalada kala hadlay kadib baa dhaqan xumo kale ay sameeyeen buu kala hadlay. Dhaqan xumadaasi waxay ahayd miiska iyo miisaanka ay dadka ku xadi jireen, ganacsatay ahaayeen, markaasay miiska iyo miisaanka labadaba dadka ku xadi jireen. Wuxuu yidhi nabiyullaahi Shucayb: awfuu wafeeya alkayla, war miiska wafeeya, ولا تكونوا أهانين من المخسرين قوضتك خسارية أو ناقصة ذلك كيبية. وزنوا ميزانا بالقسطاس عدالة المستقيم وتوصم. ميزان كان عدالتكم ميزانا كيل كان وفية خسارين ضد. ولا تبخسوا الناس ضدك هكنا قصنين هكبخسنين وهكنا قصنين أشياءهم ألبطر alaabtay rabaana iibsanayaan alaab naaqisa ka iibinin alaab waafiya ka iibi. Walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka naaqusinina ashyaaum. Walaa tacfaw ha fasaadinina fi lardi arlada ha fasaadinina mufsidiina xaalaatiin kuwa fasaadlayow oo ardada tuuga iyo khayaana iyo boob iyo dhac iyo cisyaan iyo gaalnimo haddii lagu sameeyo ardada way fasaadaysa. هذه عبادة ربي هي توحيد هي حق هي عدالة هي إنصاف هي قرصور لو سميان أرضه وإصلاحه. واتقوا الذي عليه كعب صد عقاب فيس خلقكم إذن كإذن أبوري والجبلة مخلوق هي خليق قدرنا أبوري الأولين يهري وعليه إذن كإذن أبوري كعب بقى عقاب فيس وماذا إذن كهريين أبوري ساسا كدقم فيه. وأوفوا وفايا ضضوا الكيل ميسك وفي وويل قديه ماشي وحلقوا بيقى يو كيل سيدا هدر اينو نافطل ايا شدالك قلان بالاقو عبرتا ايا فوستي ايا لوكا لقتا لوكا لعبرتا قلان كوين وافي ايا كي شان لتر لوكو تلقل ايا كي طن لوكو تلقل ايا كي لباطب وين وحا لوكو تلقل ايا وافي سيدا كوبة عانه اينو مقرن ايسا كوبك كوب ميزا وينو كوبك وافي سيدا كوبك شاها وأول كيل بحيالها وأول جديه لو شمي لك هذا في باس وناقصه مجعين كوب مقرنا يسار وحنا كلمين هنا ضدك شاها كجري ودعانها كجري ضد ومقرنا يسار قلانك اللي واتنك اللي اتلا هريلها انت تسره بدو يسال وانا اللي واتنك اللي اتلا عادي وحي قادي جيرين وانا قادين وحنا قونا يسار توب توب بات نغانا توقنا وحاوحنا نوع ما قرنا ذلك بيعة الحرم تسأل أوفوا وفي الكيل والكيل وفي ولا تكونوا وهأهاننا من المخسرين ضجوا هو خساري وزنوا ميزان بالقسطاس عدالة المستقيم أتوصل ولا تبخسوا الناس وردتك هكذا قصينين وهكذا منا أشياءهم على أبطوة إيبسين أيان هكذا منا إلا ذات كيلة سمكرة دمع هذا الدكان نركي يبجد وكيلة بقول قرام كده من تاي لغا إيبي وحوا لغا ناقصة وحد ربتي لغا ما إيبي وحد ربتي وحكا ناقصة لغا إيبي ولا تبخسوا الناس أشياءهم وردتك أشياء دولة أيدون أيانا كبخسينة شيء أروض الدنيا وافية كئيبي ولا تعثوا ولا فسادين في الأرض وخيانة يتوبوا فكن فسادين مفسدين حالتي فساد ليوم واتقوا الذي عليه كبقى توجد يا خيانة عليه كبقى كتقول خلقكم إذن كإذن أبوري والجبلة مخلوقات كي أمدين أبوري الأولين أهوري أوفوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن ولا تكونوا من المخسرين من المنقصين المطففين في المكيال والميزان وزنوا بالقسطاس المستقيم بالميزان العدل السوي ولا تبخسوا الناس أشياءهم لا تنقصوا حقوق الناس بأي طريق كان بالهلب أو بالغبي أو بالغسل خيانوا يوم قالت لا يتوقوا سنة بحكاقنا قصينا تلك حقوق دور ولا تعتوا في الأرض مفسدين ولا أرضها فسادين لا تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد من قطع الطريق صمينينا والغارة وير يبوبها صمينينا والصلبها صمينينا والنهب يبوب وتقول الذي عليه عقاب كيسا كذا ورصد خلقكم إذن كيذن أبوه والجبلة الأولين مخلوقي أمضه هرنا أبوه خافوا الله الذي خلقكم وخلق الخليفة المتقدمين أبوه الجبلة الخليقة وي جوابتني أعلي النبس عيمان قالوا وحيرهم أصحاب الأيكة إنما أنت أبوه وحاطه شعيب من المصحرين كوى سحرك اللي قبدي عادي مثل السحر ما كاهد وصد النبي سألح أن يكون لي ريته ويدموك إنما أنت وحاطه من المصحرين كوى اللي سحر بديات كمد وما أنت منته إلا بشر مثلنا وربشر بني آدم وعن الأمير مو يحكي لمثل نبي نمدي بي بيننا يانو يدي لي ورسالة من أتشاكين وابين وحبك مجري لي وما أنت مثله إلا بشر بشر بني آدم موية وحكا لمثل ومثلنا أنك وكلا وإنه حال يشاني بهلك أقدر نظنك وحانكم ملي لمن الكاذبين بين على يوغ إنك مثل ورسالة من يوغ إنك مثل إنك بيشي إنه حال يشاني وإن الفزيب أصل كيبها إنه حال يشاني نظنك وحانكم ملي لمن الكاذبين بين على يوغ إنك مثل فأصيب سوري علينا دوش النظر كو سوري كسفا جباب سوري ومن السماء السماء كميدة السماء انت سوى بربوري سويد وجباب دوش احناك سوطاد فأصيب علينا دوش النظر كو سوري دو كو سوطاد كسفا حديث لا سنك الله فتحي وجباب كسفا باقراء كسفا وهل جباب هذه كسف الليلة كسفا ندي لينا وجباب جباب بدان وسماء انكو سوطاد ودوش انكو سوطاد كسفا من السماء إن كنت من الصادقين كن هذا الشيء وإلهي أكسود درعو الرسول فالوحي كوه الله رسولكم السماء سوى الجبين كرابيو يلي مؤرد فأسقط علينا كسفا جواب كسوره دوش النظر ومن السماء سماء قدعوه كيدي جواب كيدي كميدا إن كنت من الصادقين هذا كميدا رم لي يوغ بيدي كميد متيد بي يوغ لي قبر ويأميسين قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا من المسحورين سحرت كثيرا إن بدن بالله السحر حتى بليب على عقلك وما أنت إلا بشر مثلنا أنت إنسان مثلنا ولست بالرسول بيني وإن حال يشان أن نظنك وحنكم علينا إن من الكاذبين لأن لا يوغينا تمت ما نظنك يا شعيب إلا كاذبا تكذب علينا فتقول أنا رسول الله بعدها فأسقط علينا كسفا من السماء سماء وجب ودوش النظر كسو طالب أنزل علينا العذاب قطعا من السماء عذابك تشى نقاك سوشو سماء أو جباب أو سوجة جبتك نقول صوتاتي وهو مبالغة في التقديم بين انت يقول الليران يا إن كنت من الصادقين بين إن كنت صادقا فيما تقول إنما طلبوا ذلك لاستبعاده وقوعه فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كيبه نبي من بين شيء أم لي فعندها أجابهم صعيب أنبياء ما حناقجرين موت صعيب ولي بخذيب الأنبياء بالأورنج ليون ذلك كو أسي هذا التوصن بوه قال النبي صعيب عليه السلام وحي ربي أنيك ربي قريبا أعلم أق بما تعملون على العمل فليس قال لماذا يا ظلمك يا توحيديك يا رسالة بينك يا واحد في جيتان ربي قريبا أق عذاب كان قرس كيلي ربي سقع صمد هذه صوتة جميلة يديك ليس سقع ومشاقضة ما أدرت أدكم بأني لي قال شعيب وحي لربي أنيك ربي قريبا أعلم أق بما تعملون عمل كانت غبنا إسانة قال لماذا وأقيا هو نوع عن جباده يعني جزاه دي عقاب كأنه إذا ما عمل كينا هو نوعي فكذبوه ويبينيين دي هذا الكلام صوت ضربة النبي شعيب ويبينيين أصحاب الله فأخذهم وحاقب طي يجي كفارتها عذاب يوم الظلة ضرورة يوم كذا عذاب في سباقه ما أنت ضرورة عذاب كذي بقر فأخذهم عذاب يوم الظلة ضرورة يوم كذا عذاب كذي بقر إنه عذاب كاسنا كان وحوها عذاب يوم يوم عذاب كبوها يوم عظيم وي عذاب كده في سبع يا وينا وكذا يوم في عظيم لقونا عتيب إن في ذلك أرهن كان وصلوا إله أهلاقي كفارتي قوم شعيب نبغي المؤمنين تنسلوا بالدارية وهي إن في ذلك الآية آية علامة أبا كسرة علاه قدرة ديسي وحدانية ديسي قدرة بوا وما كان أكثرهم ضدك إن توضى بضني ما أهان المؤمنين ما أهان وإن ربك ربك النبي محمد لهو ربك العزيز وأود بضني الرحيم وأنا نحرس بضني قال ربي أعلم بما تعملون وهذا النبي صلى الله أعلم بأعمالكم فإن كنتم تستحقون ذلك حتى العذاب متيستين جزاكم به وهو غير ظالم لكم يسوون إذن ظلميين وإن كنتم تستحقون عقابا آخر والعذاب سمسودالين هين فإليه الحكم والمشيئة والعذاب كما هي سمسودالين فيه حكم هي مشيئة حق ربي بيجرى إلهي بايري فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة فكذبوا شعيبا فأخذهم ذلك العذاب الرهيب عذاب يوم الظلة وهي الصحابة التي أضلته مفسرين توحيدين عذاب يوم الظلة ما كفسرين بعث الله عليهم حرا شديدا كل فربضا عالي آنهين وعذاب أبو إلهي كصل لذلك أصحاب ليك فكذا نخص كفده فأخذ بأنفاسهم نخص كيب قبطي كونك وكودج بيه باكوي بركداه كجيري كوي ولاش كجيري ضمان بايلاي ولعدو لعب كرو فخرجوا من البيوت بيه بكبخ كل اول هربا الى البريه مركزي باديه يمي او عره دي مغالدي كقح فبعث الله عليهم صحابه ضروري وين باصوب بحدي مركا اظلهم من الشمس ضرورتي باي وحي كهلين هوسيس معان او نعوي صحن صحان فوجدوا لها بردا قبوا بيكهله يهوسيس في عم ونادى بعضهم بعضا واسوا ضيره وركالايا وركونك كسو عراي ضرورتي بيسوا ذي مديني ماشي ضرورة قبوا قيدها حتى إذا اجتمعوا تحتها فرك ضرورة هوس هذه يسوا ذي مدين أرسل الله عليهم نارا ضرورتي بقول هاي النار كسو داية النار سبحان الله وبحمده نار أباتك يسوا قبط فاحترقوا جميعا فما بيقبتين تمام بيقولك وكان ذلك من اعظم العذاب عذاب كله ويناوي وقال دي صمد النقص والضال يا الهي حق صريح صمد كذا كان عذاب بايلا صاصوا الهي اقل انه عذاب كاسي كان وحو هذا عذاب يوم يوم عذاب كبو هذا عظيم من اوي اي كان عذاب يوم هائل عظيم في شدة والهو إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإلى هنا بينتهي آخر القصص السبع تضوري قصه إيستبجوا قاها القصة كل ما مذل بنا إن في ذلك ما لرى فالك قصة صورة ما التي أوحيت لرسول الله رسولك إلهي محمد وتطبق قصة لو وحيود لصرفه عن الحرص نبي قال لك تعصيه لذلك كده ذلك على إسلام قومه ومدي صورنا الروح والنار إنه كبد بهذا روحنا بينهم ونبي وكده ذلك وكسال ليه إنت أصول نبي أهرت على صدري وصدى الله بيني وصدى الله نبي ونبي كاسي قبصد وقطع هجائه ودفع تحسره عنه سدور رب سورة أول كذيبة أجد لعلك باخع نفسك الله يكون مؤمن ففيها تصلية للرسول بلا سمرثينية وتخفيف الرسول كان لقفه ذينية عن أحزانه وآلامه سورة محكوبة أيها السوء العلي إنما كرر في نهاية كل قصة قصة الله رأى مركة لما تنبو إلهي ورني إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار ومطعين كل رقاص وأشد تنبيها لذوي القلوب والأبصار هل كاسي قصوين كاسي كل مالي تضبط هاي الزبجوكة هدي أي كل مالين هل كاسي وحا لقد الأغير يا وإنك أين كل رقاتان لو بهين إلو ديجي إما وحاسو هنجباده قد عيا إنا قوي إنا كوح قادنا اللو باهي وما ده وحي اللي وحي لاغي إقالنما أها إعسيان أها إظلم أها إنا نسك إلالي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين وكتابك القرآن كحال كتابه كتابك القرآن كحال دي تلقى ورم سورة انت هذا الضم وإنه كتابك القرآن كئه لتنزيل رب العالمين رب العالمين كي أود بطنايا عالمين تعودن ربك أواها تنزيل أسود جيوي وح نبي محمد يسوقه هالأبورتي وح ملك الجبري هالأبورتي وح مغلوقة إسكدر دارين مدنا معها ورب العالمين تنزيل إليه يا رب العالمين سأودي سئني وين تهيب على قرية واسفل اسبوع بسينة يا رب العالمين مركز مقصد عالمين تعودن ربك عليه تنزيل أسود جيوي ومد قال يا مركز oo hadii la rumeyo la raaco karaamo iyo lagu helayo naxariis hadii la beeniyana ciqaab iyo halaag lagu mutaysan nazala bihi waxa la soo dagay nazala waxa la soo dagay bihi ay multabisan xaalu isaga ku dhex jiro ar-ruhul amin jibriil malaga la ila jibriil ruhul amin wa malaku jibriil malaga sa ilaahay ku soo dajiyay oo nabigana ku soo dajiyay ala qalbi kabu ku soo dajiyay nabi muhammadu لتكون سيادو أهاتي أدو نبي محمد من المنذرين كوة ديقاية باللسان بو كسوة دجية كتاب كان قرآن كان عربي أو لغة عربي ألو نسبي مبين أو فصيحة لوح بيامين وإنه كتاب كان لفي زبور الأولين كتبه ربه كقراء الله وشيك تورابي إنجيلي زبوري نما كتاب كان ويكسي واربحي كتاب زيرو لسوغة يوائمان طوانيو يكتبها نسخيطه وإنه قرآنك لتنزيل رب العالمين رب العالمين تنزيل سودجي وي نزل به وحاك سودجي قرآنك الروح الأمين الروح ذي أمين كأهيه وحي قلقوا آميني يا على قلبك قلبك آقا محمد وكسودجي لتكون لكي تكون إن هذا أطف يقلبك آقا وسودجي من المنذرين كودجي باللسان وكسودجي ونزل هذا لقو تعالجي عربيين وعربي مبين وحب يامين أيها فصيح وحكروا بلسانك لغو تعلجين كرا من المنذرين لتكون إن هذا هاتف قلبك آقا وسو دجية من المنذرين كو الدقاية باللسان اللغان كو الدقاية عربي مبين وحب يامين أيها فصيح قرآن كو عربي ومبين فصيح حديثي بلاغ حديثة عن مخلوق أولا مكينك وإنه كتابك قصدي سيور كيسو لفي زبر الأولين لفي كتب الأولين كتبه هوري إيساق هورتي لسرد جيه سماوي كواسكو قرى وركيز أي حالة دي أولم يكن ميين أو أهان لهم لبني إسرائيل إيه للعرب أمدها كتاب كان بينيه ومن ميين أو أهان آية آية دي علامة ميين أهين كتاب كحق نمدي سآية أن يعلمه كتاب كان يقعين علماء بني إسرائيل ضدك العربات هي ضدك المشركين تأه كتاب كان بينيه يكور جيدا كتاب كان حق نمدي سآية ميين آية دهان وقف الله علماء دي هو رئيه بني إسرائيل التوراة دي إنجيل يتقيني يا كتاب كان أقع حالة دي أولم يكن لهم ميين أو أهانين كفار تعربين آياتنا آياتي علاما ميين أو أهانين أن يعلمه كتاب كيني أقايين ويكون علم لهايين علماء بني إسرائيل علم له بني إسرائيل ولو نزلنا هذا سود جن لهين هو قرآن على بعض الأعجمين أمد أن عربك آنهين أعجمك أبركو هذا سود جن لهين والرجل عجمي أنفسه الدجين لهين وفقراءه عجمي قاسوا أغيلها عليهم عربت صورة وكوا أغيلها ما كانوا مينا هذين به قرآن كان مؤمنين كمرهم يا مينا هذين حدي كتاب كان إلهي كسوا الدجين لها الروح عن عربي آنهين وعجمي واللغة عجمي أنا لكسوا الدجين لها عربي مر ما يسوينا وحولنا الله إنك عربي يجو إنك عجبي يجو تولاي وحولي يا بقرن ماي يا رب الله هاي لغة ذي يقول نشئ كتاب كوه الله يا النبي كوه الله يا ما يلهب صوتي مركزي بيني يا عزر دار بيه هلا يا ندو ولو نزلنا هدا سود جن لهين هو قرآن كا على بعض الأعجمين كوا عجمي جاء إن عرب أنا هين بركود هدام كسود الجن لهي وفقراءه عجمي قاس وأغيلها عليهم على العرب وكذل أغيلها ما كانوا مينا هارين به قرآن كعجمي قال لقو أغيلها عجمي قال لقو سود الجن مؤمنين مصدقين مينا هارين إلهي وحيد كذلك بينين تاسو كله كذلك كما أدخلنا هو التقريب هدي أن عجمي كسود الجن لهي سلا أيو بيني لهايين سلا مدبان سلكناه وقال لنا ما قالنا يا سيباني في قلوب المجرمين وكوة مجرمين ده قلبي يالكم لما بيني لود بلسكو شبهي ما أنت عن كتابك عربية يا النبي عربية اللي قسوا دجيبه وي بيني حدام قسوا دجين لها أعجمين تكاملة وكتابك اللغة عجمية أنا كبح لها وي بيني لها إنه ما ينرهم أيين سلي مركا وبيني لها سلم إذا بي حضعوا كتابك يا النبي دي بي عربي هنا وبيني يوي تشبيه كذلك مثل إدخالنا التقديم حضور النبي يا كتابك عجمي نقول لها أين سدا أن مقرأ أبيني لها أين بيني أنت عن قلبي قوضة أبيني لها أين سلم إذا يعني سلقناه هذا أنا مقرأ بيني في أبيني قلبي قوضة في قلوب المجرمين كوة دنبي ليوقع قلوبته لا يؤمنون الرمين مايان به كتابك قرآن الرمين مايان حتى يروا العذاب الأليم عذابك أليمك إلى أركان إلى أركان الرمين مايان قال لماذا سيقول جيلان بعذاب كأليم كأياركي لا يؤمنون مرمين أيام به بالكتاب القرآن حتى يروا العذاب عذابك إلى أياركان عذابك الأليم مؤلم كأي حنوك كولولا فياتيهم عذابكنا وعو إمان دونا بغتة تنسيك ذاؤه الله مفلانا يكفارت أو إمان دونا مؤمنين تغيره ميسيه لكن قال الله مرمين سنو حكومنا قندونا كريسة فياتيهم العذاب وهو إمان دونا بغتة تنسي كذا هو لما فلانا والحال هم يقول لا يشعرون أين أغيد إماتن كيسا أين كتلاك شرين فيقولوا حي أولان دونا المركة هل نحن أنه منظرون من لو كاذب مهلد يجانس من الاصين حد أنه أغاني حد أنه كتاب في قرآن كارهم أين إناي حد أن من لو يكاذب إنسان إيمان قادنا إنه فيقولوا هل نحن منظرون هو اللي سوق يمنه لو كاذب ما يويه هو لو كادين يمتي عذابك مره دو يمادو لنا لو كادين وكتاب مور بحنتي سوى حالتنا هي سلع يكو أهايين ضد كام قرنس كفار عربي سلع يكو أهايين كحالة داسي وحكتو ديو إياه كور بحنا يوم وإنه كتاب كان إلا تنزيل رب العالمين ويهرب ما يلكلوا لك كينا ولا جسود الجيمجي إن هذا القرآن المعجز لتنزيل رب الأرباب ربيالك وأن ربي قولي مذي سود الجيوي ينزل به وحكي سود الجي القرآن كأروح الأمين على قلب كبر النبي محمد وكي سود الجي لتكون أضوء سيأضوء هاتا من المنذرين كوة دقائي على قلبك يا محمد لتحفظه وتنذر بآياته المكذبين باللسان يكون كسود عربي مبين فصيح باللسان العربي فصيح هو لسان قريش لئلا يبقى لهم عذر فيقول ما فائدة كلام الله أن فهمه سينا ورد هذا كان فائدة مغيه أن أنقرنه وإنه لفي زبر الأولين كتب يهروك قراء كوال بحين إن ذكر القرآن إيه وخبره لموجود في كتب الأنبياء السابقين أولم يكن لهم آية آية على من بيين أقف اللين استفهمت والتوبيخ وأقف لن تهيوي أن يعلمه كتاب كريم لعقايين علماء بني إسرائيل أن يعلم ذلك علماء بني إسرائيل بابا وقاحب نمديس الذين يجدون ذكر هذا القرآن بكهليين في كتبهم كعبد الله بن سلام وامثاله ولو نزلناه ودان سرد جلنا كتاب القرآن على بعض الأعجمين هو أن عرب أنا هين أعجمي بركة ميدة هدام كسوة دجين له إيه لو نزلنا هذا القرآن بندبه الرائق المعجز على بعض الأعجميين الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية كوان عربي وكوها لكريم فقرأه عليهم عجمي قاس وكدوا الأغيلها كوانوا عربا ما كانوا به مؤمنين ما ينرهم أي مرهم أي كبير يعناد بيقاد العين أنه عربا عجمي قاس محانو كقرم بأورانا ما آمنوا بالقرآن ولفرض عنادهم واستكبارهم كذلك سلاس وكلان سلقناه هدنا أجريني بينك تكذيبك في قلوب المجرمين كذلك أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين فسمعوا به وفهموه وعرفوا فساحته وبلاغته ولغضوا لنكوها الليا وتحققوا من إعجازه ثم لم يؤمنوا به وجحدوه لا يؤمنون به كتاب القرآن كأمر مين أيان حتى يروا العذاب الأليم عذابك أليم كأهي مؤلم كأهي حنون كأقول لا يركان فيأتيهم وأنوء منطونا بغتة سيكذوه الله فلان أبو أبو منطونا وهم لا يشعرون يقول أغيني ما تنجيس فيقولوا ملكاري نعنع أرنطونا أرنطونا هل نحن منظرون هو اللوك هذين يأمننا هدان نزور همينين فيقولوا حين يفجأهم العذاب تحصورا بأورنا على ما فاته من الإيمان وتيمنا للإمهال يقول تمني أي هل نحن مؤخرون لنؤمن ونصدق مايا رميني مجري تمركا يسوي ليسوك عذاب كي النبي أورنجي وقورما ما قورما كين لك علي بأورنجي إلهي بأي أفبعذابنا عذاب كالنقى يستعجلون مية دك دك سنة يعني دك دك دل بي أفرأيت بل إيوه النبي إما تعناهم أدام كفارة الراحين سنين سنضب بضان أدام الراحين عفمار يعم هدير يحول بضان يمقرنا يساي وقت دير هدير راح كنا ولا لا ثم إنت أكدمنا جاءهم أوي مادو ما عذابك أوي مادو كانوا يهاي يوعدون كل لو يبوهي ما أغنام هو الدفاعي عنهم يقح قوضا ما كانوا يمتعون وحي لو راحين محو قبنا يا وحبوي ما ذلك سوقات روح بني آدم كأبقال صنع هدو إلهي عمري سي وعافمات يا دقالو يا مدحتويو وبقال كاسانا كل مميز وبقال كاسانا كذب عذاب كي ربي أقوي ماتو بقال كيسانو الراحة يا عافمات يا مدحتويو يا دقالا كل مولا ما حيو تريسا عذاب كمير كذب فاعي ملو آيات معنى هذا واسرة أفرأيت إيوه رنبال نبيو إما تعناهم كفارتها دان أول راحة إنو سنين سنضى ترال يعدد ثم صنع لها كذب جاءهم وقوي ما دون ما عذاب كي كانوا يا يعدون كل ويبه ما أغنى عنه هو كدفاعيا صنادير راحوا بحيك دفاعيا ما أغنى عنه هو أطريا ما كانوا يمتعون وله الأول راحين إلهي وحده وما أهلكنا ما ننهى لكن من قرية من أهل قرية ذات مقالة دقن وما الكل نور ما ننهى لكن إلا لها من دلون حالة وهذه المولي إلا ذات أدق أن أدرنا oo aan rasuul u dirno oo rasuulka ay beeniyaan qolo qaflad ku jirto oo waxba loo sheegin oo kitaab loo dajinin oo rasuul loo dirin oo qaasiyinahu ilaahay ma halaago ma qabqabto waxa raxmad badan yahay sida wama ahlakna ma annana halaagin min qarya min ahli qarya magaalo ahlkeed ma annana halaagin illa لها حالة أصغ ناتيم وهي من دونه كوا أودك ذكها لأجل ذكها وأنا دراد إذا سلاوي لنا وأنا ما دمرك ولا لوانيه والرسول الله ديره وكتاب الله دجيه ومرك أي ديران مرك زي عذابك متيسنية وما كنا منا أنانها نظالمين أنا قو الرسول أدرني أنا قو كتاب أدرك أدجني أنا قو وانيني مرك أي ديران أو مرك أهلاقنا أم باب إنه ده مرك ما قدر درهم بألا لي وما كنا ظالمين أجري هذا هو مفعول لأجله وحط هذا وما أهلكنا معنا هلاقين برب إليه من قرية من أهل قرية إلا لها حال قرية أو أهالي موية من دون كوة أدقاء أو أنبياء أو علماء أو حشيك ذكها وانا الدرادير يموعد الدرادير يعني أقود درها كوة من دلينتا وما كنا منا نانها للمهدان أدقني وواني نيء أدقي سنوائين وما كنا ظالمين ما نانها لكوة قردر سداسة إلهي لي وما كنا ظالمين أفبعذابنا يستعجلون ورمى عذابك النقي ددج السنة ايتنا بعذاب أليم بأولنجر المف أفرأيت بلسك ورن إما تعناهم سنين أخبرني يا محمد إما تعناهم سنين طويلة سنظر نير هذا نور راحين مع وفور الصحة عاتمات كانوا كامل يلو والرغد العيش نرش واسع عنه قدقنا ثم جاءه ما كانوا يعدون عذاب في الله يوها يوهي ما دبق الله صنعه والراحي تنعي ثم جاءهم العذاب الذي وعدوا به ما أغنى عنه محوطر يا محوك الدفاعية ما كانوا يمتعون راح هذا يعمل ذلك يا عافمات يا دقاله ما حيوقبني ماذا ينفعهم حينئذ ما مضى من طول أعماله وديب معاشه هل ينفعهم ذلك النعيم في تخفيف العذاب وما أهلكنا من قرية ما أهلكنا أهل قرية ولا أمة من الأمم لم أهلكنا إلا لها منذرون إلا أكوة أدقاء أسقنا ذا إلا لها حال أسقنا ذا أنه يمنذرون إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال الرسول المبشرين ومنذرين ذكي أبان نصداء يلينا لأجل ذكي أوان هي موعدة درته ليكون إهلاكهم تذكيرة وعبرة لغيره وما كنا ظالمين ما نانها نبو إلهي إلهي ظلم وإسك حرامي وما كنا ظالمين في تعذيبه مركان عذابنه أنه أدقني ورسول أدرني ويبينيين هدان عذابنه مقر دهد لأننا أقمنا الحجة عليه وأعذرنا إليه حال كاسوانو قرآن كي يحيكو أولنجرين النبي محمد شيطان باكسو تجيب أولنجرين محمد فالكاسو إلهي لدي على قول من زعم من الكفار أن القرآن من إلقاء الجن والشياطين محمد وحن واقعي أيوه جن إيا الشياطين باكسو تجيسي يأولنجرين كفار قريش تاسنو إلهي كجوه إلهي وحولي وما تنزلت كمسو تجيني وما تنزلت مسو تجيني به قرآن كالشياطين شياطين مسو تجيني قرآن ماذا الشيطان سو تجين كلام وما ينبغي لهم أمنا بنانا أمنا عننتو إن القرآن كينا شياطين وما يستطيعون منا كرا أولا يكون كينا المال وما تنزلت كمسو تجيني به قرآن كالشياطين والشياطين نبي محمد كمسو تجيني أو كوالي شياطين باكسو الدجيسي وابينتو وما ينبغي لهم ومانا عننتو ومانا هبونا إن القرآن كسو الدجيانا وما يستطيعون مانا كرام بأم أولا وهي انت النبي محمد أمنا طالنين يا شياطين تنت اسفول فولان تنمي قول واسدة دوايش أكلو وحس عويسين يا ما إنه وادين اسفول فولان كهوصا بخطيح يا عليك انت ايو اسم الفلان ايجران جرى اتشارك تا يسوف فلان بي سمد جاري جيب تكاسي ملايك تسمد جوكتا وحا اسو ييرين بي سو دقي سنجي سند انتا صحرو بادي دون انتا صوت بي الآئمان دون وحاسي وحاسا مركاسي هل كا وحكا سو قادي جيب مركاسا مجين كار صاحب لا او فالي او خرافة يستعو بني آدم كأبي حبادي هل كا سو مغلين اشيكي جيب حبادي بسنا بقول كدري جيب فاليو حبادي لاش جينك أصحى ذا يبقول بيانه سنو كطري بقول يكود مدنى أيهم في ملاك لقى صحى بقول كنا بيانه كقل دولة يمين قري مش فاري وحكي سو قارن جري وان نوع عود markii nabi maxamed dhashay samawaadkiiba la waardiyay haddan wax isoo dhageysan ma jiro maanta faariyo wuxuu sheego boqolkiiba boqol ba boqolkiiba waa been اسمع قول الله تعالى إنهم شياطين تؤي جنك عن السمع عن الاستماع دقيسك أي ملائكة وحكسوا مغلي جيرين لمعزولون ولا قديري ولا قفوي ولا قعزل وهكي هوري وحسور دقيس الجن ويقي لها سورة الجن إلهي كورهم وإنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له الشهاب الرسد أولا اللو دياريهم بكل عيبين وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد وهي إنهم شياطين مع جنكيه عن السمع استماعي أي سماوات وحكسوا لكي تنجين لما عزلون كون لك عزلوا ولا فقيوا فلا تدعو هعابد النبي محمد هعابد المؤمن مع الله إله مع عيسى إلهنا آخر إلهي كليه كقابي عبادته إلهي أخالص يال عدك لها عابدين مع عيسى فتكون وحد أهان هذا عدك لها عابدين من المعذبين كوى العذابات كم يضغط هذا عدك لها إلهي أهين عابدين أما إلهي عدك لها بعد وذا عابدين فتكون من المعذبين وعديه وكر إنهم شياطين عن السمع عن الاستماع لمعزولون ولا قديري ولا قعزلي فلا تدعوها عابد روح والبان مع الله إلهي مع عيسى إله آخر وهداد عابد فتكون أذاهات من المعذبين هو العذاب يأتك من نقط إلهي وعذاب يعني في شرك سمائية وانكتب بذكرين وكل انت وغير الله عابدة وإلهي وعذاب مركي يدهين إن القرآن من إلقاء الجن والشياطين بإلهي وما تنزلت به الشياطين ما تنزلت بهذا القرآن الشياطين بل نزل به الروح الأمين على قلبك وما ينبغي لهم وما يستطيع ما يصح ولا يستقيم أن يتنزل بهذا القرآن الشياطين ولا يستطيعون ذلك إنهم عن السمع بل معزولون لأنهم منعوا من استلاق السمع ما قالين كسر حضان منذ بعث محمد عليه السلام وحيل بينهم وبين السمع بالك رسيده بالملائكة يوشهود أولو أولى البين تحدقها كسوكو يالغو اللينا يا شياطين تايس فلفوش فكيف يستطيعون أن يتنزلوا به ابن كثير باير ذكر تعالى أنه يمتنع ذلك عليه من ثلاثة أوجه أحدها أنه ما ينبغي لهم ومضعوا النطين القرآن لي مادان لأن سجاياهم الفساد وإذلال العباد وهذا فيه نور القرآن كنوى النور وهدى وبرهان عظيم الثاني أنه لو انبغى لهم هذه أي طلبان بالقرآن كان إزدهادا لما استطاعوا ذلك وهذا من حفظ الله لكتابه سيد الله كتابك وحفظ يوي وتأييده لشرعه الثالث أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأدية وضعي كرب على هايين لما وصلوا إلى ذلك لأنهم بمعزل ولقفوا عن استماع القرآن لأن السماء مريئة حرسا ملائك وارديئة لقفوا عن السماء شديدا وشهوبا أولى رسالة الله بصورة فلم يخلص أحد من الشياطين لاستماع حرف واحد فلا تدعو مع الله إلها آخر إلهي معيس إلهك لها عابد خطابك الرسول قال الله الله إياه لكن وحقه أدعي أمتك لابه أدعي لا تعبد يا محمد مع الله معبودا آخر فتكون من المعذبين وحضنقون كوة العذابين بات كم يضغ في النار جهنم لقوا عذاب وصدى مرك حافظ وحي إلهي إليه وأنذر عشيرتك الأقرب وأنذر ديك نبي محمد وديك عشيرتك قرار هذا وديك الأقربين إيدو واخفض هوصولك جناحك أخلاق راضي الضبيعة راضي أقربك هوصولك لمن دول هوصولك اتبعك كرعي كرمي من المؤمنين فإن عسوك أديك عصيان كبينيا فقل وحط الأعضاء إني بريء ونن بريء وانكاهي مما تعملون حال عمل فليسا وأنذر بها النبي قال لي يوحي النبي قال لي يرين الروح والبوال لي نفس هذا أدك قرابة هذا كود وعرورت هذا يحاسك هاقي ولالة هاقي أسرة هذا أولا عذابك ربي قد ودين تقارسي وإن الصلاة لإن نقضانها كرالي نقل وصمنين إن نقضانها كرالي نقل وإن الدرس في أمة دبانها كرالي نقل ودريغيه ديني ساكتاقان عرورتاد وكرها لي مغني وأنذر عشيرتك أدق عشيرة هذا عشيرة على الأقربين إلوه واخفض هو صدق وأتواضع وأدب عسنه والنحريص له جناحك والنوع استعارة شمبير تامرك يبيتك حنانا يسوي بالك هو صدق تايو كنتم وشايه هو ذا كيل عليك سيدي وحو النبي شمبير تبالك في الدوسين إياه أمضى ولجدد بحوية طبيعة هذا أجلعي واخفض خارعي هو صدق جناحك أي أخلاقك لمن دولك اتبعك كل راعي من المؤمنين فإن عسوك هديك عصيانا اسكبريال فقل وحاطرا إني بريء أنو بريء عنك أهل مما تعملون واصد عمك عشيرا هذا هرت عذابك أجد درس كاقة أجد مسلمين تبا أدب عسنو وأن حريص أولاها ودلقات أموج وأدب عسنو هكو أتكاني عدي مركض النصيحة يسكو الديدانة اسكبريال كبرية فإن عسوا فقول إني بريء مما تعمل سيدة أصبع إلهي إن لي أنذر عشيرتك الأقربين خوف أقاربك الأقرب منهم فالأقرب سيكوك لنويه مع عذاب الله إن لم يؤمنوا هو أنه نبي صلى الله عليه وسلم قام حين نزلت عليه آيات دان ملكة كسوة دكتي والنبي وأنذر عشيرتك الأقربين أي كسوة دكتي ينبغ كعي فقال وفل يا معشر قريش قريش معشر كاديو اشتروا أنفسكم من الله ورنفتين إلهي كإبسد وإيمان يضاع الله إماط لا أغني عنكم الدفاعي من الله من عذاب الله شيئا الحديث صحيح والعذاب كإلهي وحبئل كقبا ما يعمل قريش نفتين إبسد وإلهي كإبسد عذاب كإلهي وحبئل كما قبا كبا يا بني عبد مناف عشيرة ذي سنبو قريش ونبو كفصل في بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله من عذاب الله شيئا والعذاب كإله وحبيه كما قبنكم نفسي من إلهي كيبسد يا عباس بن عبد المطلب والنبي أذيك عباس كين عبد المطلب هايو لا أغني عنك من الله من عذاب الله شيئا يا صفية عمة الرسول الله صفية والرسول كإله إدري أهي لا أغني عنك من الله من عذاب الله شيئا يا فاطمة ابن محمد فاطمة بنت محمد وقبلي سيناتك سليني ما شئت وحل وحد وانت أحوالها يقائي ويديس لا أغني عنك من الله من عذاب الله الشيئ لكن عذابك إله وحمك عقب الماي أبايبا النبي محمد هو عذابك وحقه إيسا ومريا أبايبا عنك إيقد وي تاها أولانها كل حساب طبي أربا الكور رمي النو وإن الشيخ إبلي وإن الشريف إبلي ومقرنها إسائك وإن وهذا الكل يقيني سوكما سدار تنو سني واحد عذاب كما يسوي آمن وكيا نبي محمد بس داله قبل يسيب خاص وصوص من قريش أنتم كسر قاضي سوي سووا لي نول بع نفط هذا بدبالي وإيماني عمر صالح كوب بدبالي وإلهي كجيش نفط هذا كيف سين الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ملزم سلام بينه نقول الله بل نبي محمد ما كسر دم بينه وكسر تبرير نيو البان أدو إيمان الله تريد أعمال صالحة الله تريد بواحد قطري لكن بلاش واحد قطري ما قبيل واحد قطري ما حزب واحد قطري ما قال المفسر إنما أمر الله بإنذار أقاربه نبي إلهي وأمر أقاربه سيدود أولا لألا يظن أحد به المحابات نبي قلوا مدي سوحنار جارة ليفين أي وإنتو سنظر أوها يؤفر أي عذاب كان أكحر أي سيان لهم مودي واللطف معهم فإذا تشدد على نفسه وعلى أقاربه كان قوله أنفع وكلامه أنجع هذا الفيز مركز النبي نجحي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ذلك المسلمين تأدب عسنه بعد النبي عليه تواضع وألم جانبك لأتباعك المؤمنين فإن عسوك هذيك ديلان ويكو عاصيان كبريا فقل إني بريء مما تعملوا شركك يا منافق لماذا يا فسقك يا بلايا الوضان يا ظلمك بريبا كاهي روح أونا صحيح قرابة هذا دبس كاغا صاحب كاغا هدوك الديرة وشركة يبلايين لمعصيادة كبدا حلاقين الكبرية فإن لم يضيعوك وخالفوا أمرك فتبرأ منهم الكبرية ومن أعمالهم الكبرية وتوكل بإلهي وتوكلنا محمد وتلصار على العزيز الله أود بدن عزيز كتلصار الرحيم أن حريص بدن الرحيم ك الذي عليه تلصار يراك كو أركه حين تقوم مركز كعيسو الله كو أركه وتقلبك قدون كاغنا الله كو اركا في ساجدين هو ساجدين في مصلين تا نحضوضا مركا تكاني سيد قدون ميسو مر استاجي او مر ركوعي او مر اعتدالي او مر سجودي او مر فريسان او مر كلا سجودي او مر تحياد فريس وحبناها صلاة التقلب إنه إلهي هو إلهي السميع العليم والسميع وهو البابا مغرى وعليم وهو البابا إلهي وحبك مغرسون وتوكل ترسار على العزيز الرحيم الله سفوين كالي عزيز نماذا يا الرحيم نماذا الله كسفوبي الله أكوكال صونو وعزيز على من عساه ويساوك الجبيل والرحيم على من أمن به بون حرس فوض جميع أمورك إلى الله العزيز الذي يقهر أليه قهر أعداءك بعزتي وينصرك عليهم كأجل جاري برحمتي الذي أليه يراك كأركا حين تقوم مركاتك عيسو يراك حين تكون وحدك تقوم من فراشك أو مجلسك أبين كيبع ثلاث الليل كوكع حين تقوم إلى الصلاة وتقلبك أنا أركعي قد قدوم كاك في ساجدين كوة مصلين تيتو كذا دح ضوضة قد قدوم يرى تقلبك مع المصلين في الركوع والسجود والقيام والمعنى يراك وحدك أدو كي أنوك أركع ويراك في الجماعة جماعة أدو اللي تكنوك أركع إنه هو الصميع العليم إلهي وأنا الصميع وأنا عليم إنه تعالى الصميع لما تقوله واحد قوه الله يتنين محمد وإله وكيم مغلق العليم بما تخفيه واحد قرن ينية هذا إلهي كي يقول ونعوي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك كأركا يحين تقوم مركضك عيسو طلاد كريقا أوك عيسو وتقلبك قد قدوم كاقيا نغنقت كاقا أركا في ساجدين قد قدوم عيسو إنه هو الصميع العليم إلهي سرى صميع العليم وكي يلهين شياطين يجنبا قرآن كسوة الجزيين نيمحن وكي إلهي كأن فيه هذا القرآن أبنت أها وكي إلهي كأن فيه وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون يا إلهي الرصاص أقأن فيه إلهي مركب وكور رمي يا شياطين تعده كسوة الدقال يعده وحكبه راب باطل هو رماني هو حيوذان وحي الشيطان قال تعالى هل أنبئكم ما إذن كور رمان نبي محمد كمسه ودكتي على من دول ما إذن كورما تنزلوا أي كسه ودكتوا الشياطين أي بلاية يباطل كسه ودجيا هاي نوغا ورهن الله تنزلوا وحي كسه ودكتوا الشياطين على كل أفاك كذاب بين رأه أفاك كل جيب كسه ودكتوا أثيم أو دنبيل يلقون وحي كتوران السمع أي الاستماع وحي سودة جيسين باطلها وأكثرهم إنتوا ضبطنا كاذبون بين على يوم أفاق أثيم يشاهدين تكسوا دقان نبي محمد مسوا دقان هل أنبئكم ما إذن كورما على من أحد ما إذن كورما تنزلوا أي كسوا دكتوا الشياطين تنزلوا أي كسوا دكتا هي شياطين على كل أفاق كذاب بين بدنا كله أثيم أدن بي له أدن ببدناك يلقون وحي توران السمع الاستماع مغلقا وأكثرهم انتو ضبطن كاذبون بين على يوي بين على يوي وي انتو ضبطن وبين على يوي والفيري هل كما هل أنبئكم على من تنزل الشياطين قل يا محمد لكفار مكة وحضوك الأباء هل أخبركم على من تتنزل الشياطين وهذا رد عليهم يجب على الردية يا حين قالوا إنما يأتيه بالقرآن الشياطين محمد القرآن كما حقوك ينبيه الشياطين تنزلوا وحكسوا دكتا الشياطين وبين يبلاي قرافات كينا على كل أفاك أفاك بين على وبين تصيف رافضان فإفك الليلة إفك با أفاك لقوم مبالغي على كل أفاك بين بدن كل يأثير من أدن ببدن تتنزل الشياطين على كل كذاب فاجئ مبالغا في الكذب والعدوان لا على سيدي ولد عدنان ولد عدنان ولن سيد كيسير النبي محمد كما سيدك الشياطين يلقون السمع أي الاستماع وأكثرهم من توضب بدن كاذب تلقي الشياطين وما استرقوه وحي صوحدين من السمع وحي كصوحدين إلى أوليائهم الكهنة كوا كاهنين تفاليا يكتوريا وأكثرهم يكذبون انتو ذا بدن بين بيشيغيا فيما يوحون به إليه وحنا يفاليا وكتو ريان بابين وفي الحديث نبي قال لي نبي او فاليا هم قطقنا ايه وحبون وشيغا ايه كور هو تميرم مركز ما وحي او نبي او وحبون وشيغا وحي سيلي ونوشيغا بمركة قيب توضي وحق نغلا مركز او نبي الحديث كان تلك تا حق نقطية شيغيسان الكلمة من الحق وكلمة الله حق حق كتب يحفظها الجني جنكي يشادين في اسم الفريبة صوحة في ذي وصوت دفن فيقرقرها وحكته رأي يلقيها شادين في أذن وليه ساحب كيس جنكا نكتي سكته رأي كقرقرة دجاج دقاق وحكورنا يصدو أفكا قرق قصي فيختلطون معها أكثر من مئة كذبة بقول بينودين كبدا يحبدي شادين في صوحة لأن يكون قلد ولينا يلقون السمع الواصلة هم الشياطين كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم إنت سبدا لك حجابي وواردي الله صاري يسمعون إلى الملائكة على ملائكة يحكى دقي سنية فيغتطفون بعض ما يتكلمون به ملائكة يحكوا لي مركب من يسود فيي ومما ضلعوا عليه من الغيوب ثم يوحون به إلى أوليائهم من الكهنة فالية هي والمتنبع كوا إسنبيي وأكثرهم كاذبون فينا ليو فيما يوحون به إليه لأنهم يسمعونهم ما لم يسمع والشعراء إلهي وقصد سورة الله مقعدة والشعراء كوا قبيايالك إيه شعراء يتبعهم محايقها الغاوون كوا بادي وبيبراء وشعر كوا دورية وشعر كالناحية وشعر كبومبونية وشعر كجعل وقران شيطان والشعراء شعراء كوا قبيا إيه سا يتبعهم وحراعيا الغاوون هو الله فنانين تا ما قاعد يضع إنه ربح بحناه إنه قرقر حيني هو الله إيوه فنانين تا إيوه أبوانا دا إيوه تحكى ميالك تريالك كواس وحراعي كوا بادي بي وحصل الشعراء يسوي معي والشعراء يتبعهم الغاوون كوا بادي بي بالراعي ألم ترى زيادة أغيب أنهم كواس غاوين تأهي بادي وبي شعراء في كل واد تقل أركأ من أودية الكلام هذا الكات تقول له أنهم في كل واد تقل أركأ من أودية الكلام يهيمون إلى قوة لرسيهم يذنع ألم ترى ميادنا وين نبي محمد وأنهم إيو في شعراء في كل واد تقل أركأ هذا الكات تقول له النظام يا معنى معنو لي في كل واد من أودية الكلام يهيمون إلى قوة لرسيهم وأنهم شعراء يقولون إن كو قوليان ميادا أغي ما لا يفعلون وحين فري وحين فري نبا أرنا يا وحسان فر وحين جعلين بأرنا وحسان جعلنا وأنهم يقولون ما لا يفعلون شعراء ويكون شعراء المؤمنين تأولا قسر هي بدونا لكن شعراء شيطان كالراعي غاوين تأهو يكون والشعراء هو اللذا أبوان نذئي هيسيال كي فنانين يتبعهم وحراعي وشعر كي هيسك بذبناي الغاوون يتبعهم الضالون لا أهل البصيرة كوا بصيرة يارك تذعي الراعي مايان والرشاد ألم ترى ألم تعلم يادا نغي النبي أنهم شعراء في كل واد تقل أركو يهيمون إن الكوا ليرسيهين ألم ترى أيها الصامع العاقل أنهم يسلكون في المديح حق أمانتي والهجاء حق عيدة كل طريق بمريان يمدحون الشيء شيئي بأمانيا بعد أن ذموه انت عاليا كدي ويعظمون الشخص الروحي بوينينيا بعد أن احتقروه انت حقيريا كدي طبرقا وحيري وهذا مثل ضربه الله في افتتانهم في الوجوه التي يفتنون فيها بغير حق كفرنا يا أمد فيمدحون الباطل باطل كيبا أماني قوما ويهجون آخرين وكلا عليا وأنهم يقولون ما لا يفعلون وحيكوها الليان وحي يتفلق قول كود يفعل كود عبا إسخلاص يكذبون بين بيشيقي فينصبون لأنفسهم ما لم يعملوا أبو حيان وحي أخبر تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف حال النبوة شعراء وحيالها إن بين يمدكو خلاف سيه إذ أمرهم كما ذكر من اتباع الغوات وحي مقرس الراعيان راعي يجا كوة بادي وصلوكم أفاني وسلام هذا الكواريال كيدي أفاني تي تكوير رسيه من ملح الشيء وذل هذا مخالف لحال النبوة فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون تذكرون أنهم أنبياء الرعوة وحققة إلا الذين آمنوا سعراء المؤمنين وتمر إلا الذين دول كيموية آمنوا همي إلهي وعملوا سمعي الصالحات أعماشا ووناكسا وذكروا الله إلهي حصي كثيرا إنفربضا إلهي حصي وانتصروا سوكر قارتغيو عدو قوضك سعراء قوصي من بعد ما ظلموا انتي يغل الدلم يدودت ضدك المؤمنين تعوا إيمانا لغهل عمل صالحنا لغهل و إلهي إن بدن حصة و قرآن كأغياء و تصبيح دي تهديش أي صليق النبي استفادة بدين آي هذا الشعر كمرر أي شعران و قالت عمرك المسلمين تصوع آيان أي جوابان أما المسلمين شعر المسلمين دين تجعليسين أي كو علي أيان أي أقول نصيحين أيان و المسلمين كو قوبابين أيان و الخير كو قوبابين أيان أي لي مادة أما شعر أي نبي محمد يا أنبياء أي كو أمانا يا أي لي مادة كو أسوى خير ويشعركم كو مجدران سعراضي هوري إلا عاي شعرك أسوى إن وكم مشغولون إن القرآن هي أذكارة إلهي عبادة أدو شعر ما لفرده أيو وعبادة هي صلاة هي قرآن وكم مشغولون أيو مركا أسمح الله بقلي إلا الذين دول كيمو يا آمنوا همي وعملوا الصالحات عماشا وناكسا سمي وذكروا الله كثيرا إلهي إن بضن حصي وانتصروا سوء أعرق وتوسوء قرقار سلي من بعد ما ظلموا إنتي لذو المياه دبدا كوا سكو مجران يوم قال لك سارة إلهي باك سارة كوا سعر هذا الشياطين ترى عضي كو مجران هو أيه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدقوا في إيمانهم وأخلصوا في أعمالهم وذكروا الله كثيرا لم يشغلهم الشعر شعرك كما مشغول عنده الله ولم يجعلوه همهم وديدنهم هم قودي عدد ودي رقم قودي شعر كما ينردقني وانتصروا من بعد ما ظلموا انت إياك اللعاي اي قالوا اياك ظلمين بي قالوا كانتصار صديق هجوا المشركين بي دفاعا عن الحق إياه وحق كالدفاعية ونصرة للإسلام ولكن قال هذا النبي يا مسلمين تصوع آية حسان بن ثابت بن نبي أورنجري الجواب هاجبه وروح القدس معك بأورنجري نبي هو آية كواس ملك أيوكم الجري وسيعلم الذين كوي وعقان دونا شعري غيربا وسيعلم وعقان دونا الذين كوي ظلموا قال لماذا يظلم جسمي ويقادونا أي منقلب أي مرجع مرجعي ينقلبون يرجعون أو نغندونا انت دونا أدوك هم أولادين هتا مشليين قال لماذا يظلم هكو راح يستيب بل ماشا مرجعي أو نغندونا ويقادونا وسيعلم الذين كوي ويقادونا ظلموا ظلم قال لماذا سمي أي منقلب أي مرجع مكان نقض كي ينقلبون يرجعون أو نغندونا حتى ظلم السمعين مانتا ومتى ظلم وكسو قابو قال لماذا هدئي ننجل وظلم أن كرنقنا وظلم حكونا دي آيات معناه شيء يسير وعيد كترانا بين القلين وإن أغاندونا ماشي نغندونا مكان وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب وصدح حال كاسمك أي مصير يصيرون إليه فإن مرجعهم إلى العقاب وهو شر مرجع ومصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير رحية هدك دقين ووصيذي أي بكر بكم إذا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب الذي فيروا ميشا كم وقتا ذكي أن عمر بن عبد العزيز نكي عادلك أي ببر كي خير قبها كان إذا أصبح مركوس وحصده أمسك باللحية قرك سأوقى بنجر من هو بريسو قرك سأوقى بنجر ثم قرأ آيات كان سوى مريم أبو أغريج أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون نفتي سولة قال لما يعني عمر يليضان عمر دير سوجرهم عافمات إيو عبادة إيو مقالة إيو ملحتوي إيو كسو النورا على أبقى ربي محيي قتل إيوه نفتي سيب وعلي إيو أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ثم يبكي مركز أويجر وينشد مركز الشعر كان قادج مركز الشعر كان المؤمنين تقادجرين نفتي سبو حقيقيا بذوليها نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك النوم والرداء لك اللازم تسر بما يفني وتفرح بالمنى كما سر باللذات في النوم حارم وتسعى إلى ما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعش البهائم نهارك مالين تادو يا مغرور كلا لقو يلو سهو وغفلة مالين تيو حصولا ما يسئلو يا غفلة سقا السجين والليل كهبين كاغونا نوم هبين كينا هرجات كلا ما يسئل مالين تينا غفلة يا سهو والرداء لك اللازم هلاك بك اللازمي مرضي حالة عبد الصلاة وحقيرا يا نفتي تصر بما يفنى واحتاج يو أدونا تكفر أحدا وتفرح بالمنى يريدين يرو أدونا ديالي ما تكفر أحدا وتكفر أحدا كما صر رسول الله فرحي باللذات في النوم حالمه روحه هردابا وحقه هرداء الهوسة وقلمتينا وصدوا جعلاء مركو أركسدوا وقفرحه وكلاته وتسعى وحاضو السعي إلى ما سوف تكره غبه واحد علم تيسا ضمن عميسان بونتو يالعمل كيسي فشا كذلك في الدنيا تعيش البهائم حوله وسام بأدونك كنو وليهينو ديالهم بعنانو بيهم بعمانهم بكلام مالي مالك حواليه وكلاتا يقول نفتي تقولي الشعر مالك شعرك بوحهم باهر تشعر مسواح في عقل شعرك وهذا الله كلو لمديها يكيس حوننا ووحهم كيس في عنا ووح في عقل الشعر باب من الكلام حسنه حسنه كيس في عني ووناك وقبيحه قبيح وإنما ذم تعالى الشعر وحب إلهي شعرك أعاي ولما فيه من المغالات حدده والإفراط في المديح أو الهجاء ومجازات حد القصد فيه حتى يفضل أجبان الناس ذاتك وردن كي يقف لي سنابي على عنزة كفضل لي وأشحهم ذاتك كي يقف خير سنابي على حاتم إنك درسي قاهي حاتم هذا كفضل لي ويبهت البريء هو بريء أبي كبيرا أبو رانا ينشو عرض ويفسق التقية روح تقي أبي كفاسق نما حكمنا يا وربما رفعوا شخصا إلى الأوج روح بي مرتبون قالوا ضلع يا ثم إذا غلبوا عليه أنزلوه كي يشل أمانيين بمركي يا أعراضا إلى الحليل فقعده وصيح دانا عيبه الدجين يا وهذا مشاهد ملموس في أكثر الشعراء وكم هو قتاصلا والشاعر قد يمدح الشيء شيب أماني ويذمها دانا وعايا بحلاوة اللسان وقوة بيان وصلا شعر هذا حال الضر والنوع ووحوا يهويه ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون كوشل عايب ما أنت أماني كوشل أماني ما أنت عايب وحونا فلي بولي وحسان فلي وحونا فلي دولي بولي وحسان أمد بسكدر يا أسكو في عيني كاوي يكال عايمك لكن كين دين تلوغو قرقاري ذاتك اللقوة عدين أيها اللقوة نصيحين أنبياء أهل الفضل قالوا أمانا يكاسي خير وي وسيعلم الذين ظلموا ويأغان دون أنقوة ظلمك سمي أي منقلب أي مرجع ينقلبون أي يرجعون أنقوة دونه وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.